يقول السائل: هل يجوز ذبح الشاه الحامل للأضحية أو غيره إذا كان يعلم ذلك أو كان جاهلا أو شاكا؟ الذي يظهر أنه لا حرج عليه، وقد ذكر الفقهاء أن تذكية الحامل من الحيوان ذكاة لجنينه، وأن الجنين يجوز أكله ويعتبر حلال إذا ذكيت أمه، فلا يظهر أن هناك ما يمنع شرعا من التضحية بالحامل أو العشراء من بهيمة الأنعام، من غنم أو بقر أو إبل، أو تكون هديا أو فدية أو عقيقة أو وليمة أو ما كان، لا حرج. لكن قد يقال من الحكمة، قد يكون من المصلحة إذا كان يستغني بغيرها عنها أنه لا يذبحها ليستفيد من حملها، لكن من ناحية شرعية لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سلم الإمام في الجنازة تسليمة واحدة، فهل من سلم أخرى يكون مخالفا للإمام وينكر عليه؟ ما يظهر لي أنه ينكر عليه، لأن هذا أمر سائغ وجائز، وخاصة أنه قد انفصل عن إمامه، لأن الإمام لما سلم التسليمة الأولى وهي الوحيدة في الجنازة عند بعض أهل العلم، ثم هو سلم معه، وإن كان يرى مجتهدا أو مقلدا لإمام آخر أن التسليمتين أولى فلا ينكر عليه، فهو أتى بشيء سائغ. ولا وبعض أهل العلم يرى هذا القول ويرى أنه يسلم تسليمتين على صلاة الجنازة، وقد ورد أحاديث، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي للإمام أن يسلم مرة تسليمة واحدة، وفي بعض الأحايين يسلم تسليمتين، لأنه يقول إن هذا كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: لم أخرج الثلث من الصدقة للأضحية إلى الآن، باقي في الثلاجة، فهل له حد معين؟ لا، ليس له حد. في أول أمر الرسول عليه السلام حد لهم حدا في الأضاحي، أنها لا تؤكل، لا تبقى بعد ثلاث، وأنه ينبغي أن يبادروا في أكلها وتفريقها على المستحقين، ثم بعد ذلك أذن لهم أنهم يحتفظون ويدخرون، أن يأكلوا ويدخروا. وقال عليه السلام، برر ذلك، قال: إنما منعتكم من أجل الدافة التي دفت. يعني في ذلك الوقت لما أمرهم ألا يدخروا شيئا، نزل بالمدينة من الأعراب الجوعى والفقراء والمحتاجين عدد كبير، فكانوا بحاجة، واتفق ذلك في وقت الأضحى، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى الصحابة حكما أنه لا ينبغي لهم أن يستبقوا شيء من لحم الأضاحي ويدخروه، بل يأكلوا ويفرقوا ويتصدقوا. فلما زال هذا الأمر وزالت هذه العلة ترك لهم الحرية، ولذلك يعني الصحابة يقولون في حجة الوداع أخذوا معهم من الهدي، حملوه إلى المدينة، الهدي الذي ذبح في مكة يبسوا منه ما يسمى بالقديد، فيبسوه وحملوه معهم إلى المدينة. وهذا لا شك، متى وصلوا المدينة؟ ما وصلوا المدينة إلا يمكن بعد أسبوعين أو أكثر، حسب كل حسب مسيرة. فالشاهد أنهم، فهذا الذي جعل شيئا منه في الثلاجة إن أخرجه فبها ونعمت، وإن لم يخرجه ورأى أنه محتاج إليه ويأكله هو أولاده فلا حرج عليه، هذه صدقة تطوع، ما هي ملزمة، ليست ملزمة له. ما والصدقة كما جاء في الحديث لا تلزم حتى تقع في يد الفقير. يعني إذا فكرت وهممت قلت والله بتصدق بدينار، وبعدين والله قلت أنا والله محتاج وبخلت، فلا حرج عليك، ما يلزمك مجرد الهم، أو حتى ولو تكلمت وقلت لأولادك أنا أبخرج وبتصدق بهذا الشيء، ثم قبل أن تسلمه الفقير تراجعت، فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أكون مدركا في دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة وأنا قائم أصلي؟ كيف تكون الصلاة؟ هذا أشكل على بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في ما دار بين أحدهما والآخر، ومنه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة، أو بين اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يتساءلون في شأن ساعة الجمعة. فلما قال له صاحبه: إني لأعلم إنها آخر ساعة من الجمعة. طبعا المقصود بالساعة ليس الساعة العرفية الآن 60 دقيقة، ساعة يعني وقت، بل قال يقللها، يعني تقدر تقول 10 دقائق، 15، ربع ساعة بالكثير. قال: طيب كيف؟ ألم يقل عليه السلام وهو قائم يصلي؟ قال له الآخر: ألم يقل عليه السلام أن من جلس في المسجد يذكر الله فهو في صلاة؟ إذن قائم، وإن كان لفظ قائم قد يقوي معنى الصلاة المعروفة، لكن أيضا قد لا يلزم من هذا. إذن معنى الصحابة، ووافقه الصحابي الآخر وسلم له بهذا المعنى، وأن المقصود أنك تكون في المسجد قائما تدعو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كنت في المسجد أو تكون في بيتك في آخر لحظة من الجمعة قبل غروب الشمس 5 دقائق 10 دقائق، فوفقت إلى أنك تقوم وتتضرع إلى الله بإخلاص وأدب وعزم على ترك المعاصي ما قل منها وما كثر، ما دق منها وما جل، فهذه ساعة عظيمة لا يسأل العبد المسلم فيها شيء من الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه إياه، أو كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: تعاني بنتي من مس الجن والشياطين، فماذا أفعل لها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي ابنتك ويعافينا جميعا ومرضى المسلمين من كل سوء ومن كل مس. وأنا كثير ما أنصح الإخوان ألا يستعجلوا في تشخيص المرض، فقد لا يكون مس من الجن، قد يكون يعني مرض عرضي ومرض يعني ممكن تشخيصه من قبل الأطباء، لأن التوغل في هذا وأنه سحر أو عين أو مس من الجن هذا لا ينبغي أن يكون إلا آخر شيء، وبعد الثقة ممن هم يستطيعون ويشخصون، وإلا فقد يكون مرضا عرضيا يعني ميسور، ومع ذلك لا يمنع أنك ترقيها، فالرقية صالحة لكل شيء، إن كان مسا أو سحرا أو عينا أو مرضا كذلك عضويا، حتى ولو كان مرض عضوي فإن في القرآن شفاء، فترقيها بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبالآيتين الأخريين الأخيرتين من سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وتكرر وتعيد ولا تسأم ولا تمل، وتوقت شيئا من الوقت صباحا ومساء، وتستعين أنت ووالدتها وإخوانها من منهم يحسن ذلك، فلعل الله أن يرفع عنها مع حسن الظن وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع الحاج بالصيام إذا رجع على الفور، أم له أن يؤخر ذلك؟ وهل له أن يفرقها، أم الواجب أن يأتي بها سردا؟ بل له أن يفرقها، يصوم يوم ويجعلها الاثنين والخميس أو أيام البيض، بشرط أن ينوي أنها 7 أيام التي بقيت عليه بدلا من الهدي. وأيضا ليس ضرورة أن يبادر فورا إذا رجع إلى بلده إلى صيامها، لكن ينبغي أن لا يتكاسل وقد يغفل عنها وينسى أو يشغله مرض أو شيء، فإذا عاد من السفر وارتاح واطمأن فالأولى أن يبادر إلى صيامها ولو متفرقة. يقول: وإذا شرع في الصيام ثم أفطر فهل عليه شيء؟ الصيام الواجب يشدد أهل العلم في الخروج منه بغير عذر، لكن إن كان هناك عذر، إما أنه مرض وصار يشق عليه الصيام، أو نزل به ضيف وأراد أن يكرمه وقد لا يعني الضيف يحتمل صيام مضيفه أو شيء، المهم يكون هناك عذر، فإذا كان هناك عذر فلعله لا حرج عليه. أما إذا كان لم يكن عذر نوع من التساهل فلا ينبغي له أن يتساهل في أحكام الله ويخرج منها بغير عذر. أحسن الله إليكم. يقول: العقيقة عن الولد هل له أن يفرقها بأن يذبح شاة الآن وشاة فيما بعد؟ الذي يظهر أنه لا حرج عليه، خاصة إذا كان لا يستطيع أن يأتي بها جملة، فيذبح يعني ما يستطيع أن يذبح شاتين في آن واحد، لكن بمقدوره الآن أن يذبح شاة وبعد شهر أو شهرين أو بعد سنة يذبح الشاة الأخرى، فأقول إن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت كلمات مكتوبة على الجدار الفاصل بين الحجرة والمسجد، مكتوب عليها يا الله يا محمد، وتكررت 3 مرات، ومكانها بالضبط في الدائرة التي قبل الدائرة المكتوب عليها. ومكانها؟ إيه نعم. إيه؟ ومكانها بالضبط في الدائرة التي قبل الدائرة المكتوب عليها هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم هذه الكلمات؟ لا، هذا خطأ، وهذا يعني عجيب. إذا كان يعني الأخوة المسؤولون يعني كان في شيء من هذا القبيل قبل عشرات السنين، كان فيه للأسف كتابات يعني لا تليق وفيها نوع من الغلو والإطراء الذي نهى عنه الرسول عليه السلام من الاستغاثة به ودعائه. ولا شك أن النداء يا رسول الله وخاصة مقرون يا الله يا رسول الله ما يجوز، الدعاء إنما هو لله سبحانه وتعالى. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فلا يجوز لك أن تدعو النبي عليه السلام فضلا عن من دونه من الأولياء والصالحين، فهم صالحون نحسبهم لكن لا ندعوه. فهذا أنا أود أن الورقة يعني إن شاء الله تسلم لكم، تسلمونها الإخوان في الإدارة فيتأكدون من هذا. إي نعم، تأكدون منه. وكان في شيء من هذا القبيل وطمس وأزيل ومحي، فهي آثار يعني من جهل من كتبها يعني. أحسن الله إليكم. يقول: في أذكار الصباح والمساء هل يكون قراءتها على ما ذكره صاحب كتاب حسن المسلم، ونذكر جميع الأذكار التي ذكرها من باب أذكار الصباح والمساء؟ يقول: أو نتنوع في كل يوم أو ننوع في كل يوم؟ لا، الحقيقة لا شك أن اللي في الحسن قد تكون كثيرة وقد لا يتمكن الإنسان من استعراضها كلها، لكن يبدأ بالصحيح الثابت. فهناك أذكار مختصرة اقتصر أصحابها ممن كتبها من أهل العلم على الصحيح الثابت، وهذه لا تأخذ من الإنسان بالكثير، لا تأخذ منك 10 دقائق يعني، وانت راكب سيارتك أو تمشي إلى المسجد أو في طريقك خارج من المسجد أو داخل المسجد، لأن الوقت واسع ولله الحمد. فأذكار الصباح يعني من صلاة الصبح إلى بعيد طلوع الشمس، يعني عندك 2-3 ساعات، وبعض أهل العلم يرى أنها من قبل الفجر ممكن تقال إلى قريب الظهر. أذكار المساء من بعد العصر إلى بعد الغروب، هذا كله يسمى مساء، فالوقت واسع. وممكن تجزئها، تقرأ شيء منها في المسجد، ثم في طريقك تقرأ شيء، وفي بيتك تقرأ شيء. وكما قلت يعني تبدأ وتحرص على الصحيح الثابت، ويبقى الأشياء التي في ثبوتها نظر اختلف فيها أهل العلم، هذه إن تيسر لك أن تأتي بها في بعض الأيام فهذا شيء حسن. أحسن الله إليكم. إذا مات الزوج وهو مقيم عند ابنته، فهل تبقى أم أو زوجة الزوج هذا تبقى عند ابنتها مدة الحداد؟ لا تبقى في بيتها. الأصل أن الإحداد يكون في البيت فتخرج من بيتها، حتى لو كانت في بيت ابنتها ينبغي أن تذهب وترجع وتقضي العدة في بيتها الذي كانت تعيش فيه، إلا إذا كان هناك ظروف أخرى، يعني لا تكون في مأمن أو البيت نائي أو تخاف على نفسها. فأهل العلم يقولون ينبغي أن تختار منزل آخر مناسب وملائم وتقضي العدة فيه 14 و10. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح الصلاة، هل تصح الصلاة فوق أسطح الحمامات والمراحيض؟ من أهل العلم لا يرى حرج في هذا، باعتبار أنها منفصلة عن إنما النهي عن الصلاة في المراحيض ذاتها، أما سطوحها إذا خاصة إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن المرأة إذا ماتت لا يصح أن يقال في الدعاء لها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ما أعرف هذا، بل هي كذلك، يعني مثل ما يدعى للرجل الذي يظهر لأنه كذلك يدعى للمرأة أن الله سبحانه وتعالى يرزقها زوجا خيرا من زوجها. والله سبحانه وتعالى ابن بنو آدم لهم في الآخرة شأن آخر، الله أعلم به في أحوالهم وإصلاحهم وترميمهم وتحسينهم، والله أعلم بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول من هو الذي كان في الجاهلية يدفن ابنته وهي تحت عن لحيته التراب وكان له صنما من تمر وإذا جاع أكله؟ فيما أعرف أنه ينسب إلى عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يعني كان يعني إذا ذكر شأن الجاهلية وأنهم، لأن معروف عمر أسلم فيما بعد أسلم، يعني أسلم لا شك من الأوائل في مكة، لكن أيضا قضى عمرا في الجاهلية، فكان يذكر من شأنهم في الجاهلية أنهم يعني من سخافاتهم يضعون صنم من تمر أو من شيء من الأكل فإذا جاعوا أكلوا، فأي سخافة أبعد من هذا، أو يبدلون حجر بحجر أو خشبة بخشبة أو ما إلى ذلك. وأيضا قضية الوأد فيما أذكر أنها ينسب إلى عمر شيء من ذلك، والله أعلم، لكن ما لست بالمتأكد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يؤم المتنفل من يريد أن يصلي الفريضة؟ نعم، من أهل العلم من يجيز هذا، واستدلون بما حصل من معاذ رضي الله عنه، قد كان يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينطلق إلى قومه فيصلي بهم، وقالوا لا شك أن الفريضة هي التي صلاها مع الرسول عليه السلام، لا يمكن أن يكون لها هذا، فهو يؤم قومه وتكون في حقه نافلة، والرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. وأيضا قالوا في صلاة الخوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بطائفة ويصلي بطائفة أخرى، ولا شك إن إحدى الصلاتين تكون نافلة في حقه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم، مثلا يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر؟ اختلاف النية لا، إن شاء الله لا حرج فيه، لكن لا ينبغي أن تختلف صفة الصلاة، لأن هذا فيه اختلاف على الإمام أكثر، وهو عليه السلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. اختلاف النية قد يتغاضى عنه، مثل ما ذكرنا في شأن حديث معاذ رضي الله عنه، ففي اختلاف في النية بين الإمام والمأموم، لكن اختلاف الأفعال وكون الإمام يصلي ثلاث وأن تصلي أربع أو تصلي ثلاث وهو يصلي أربع وهكذا، فهذا اختلاف لا يحتمل. ولم يرد أيضا من أهم شيء أنه لم يرد في الأثر الصحيح ما يدل على جوازه، فلذلك لا ينبغي لك أن تقتدي بإمام يصلي صلاة تختلف عن صلاتك، لكن تصلي الظهر مع من يصلي العصر لا حرج، أو تصلي العشاء العصر مع من يصلي العشاء، مع أن هذه جهرية وهذه سرية لا حرج، لأنهما متطابقتان، كل منهما صلاة رباعية. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس البنطال طيحني وسامحني التي لا تستر العورة، وأن هذه موجودة في المراكز الكبيرة تباع؟ شر المصائب ما يضحك. هذه مصيبة إذا الأمة يعني للأسف حتى في ستر عوراتها تركته للنصارى، هم يصممون ما يستر العورات وهم وتستورد منهم بكل وقاحة وبكل يعني عدم المبالاة، فلا المسؤول للأسف يكون عنده غيرة وشهامة، ولا التاجر ولا المشتري، فأمر عم وطم وبلاء، وصرنا العوبة للتصميمات. من أراد أن يصمم يلا، فنسأل الله أن يفتح على المسؤولين. المسؤول إذا أراد الله به الخير اكتسح هذه الأشياء بقرار وحزم وأخذ على أيدي التجار والمستوردين، لكن إذا المسؤول ضاع ولم يبالي وصار في السوق يلقى فيها مهبة ودب، لا من المطاعم ولا من المشارب ولا من الصور ولا من السخافات والملابس التي فيها من الكتابات السيئة وأيضا التي لا تستر العورة، فنسأل الله أن يفتح على الأمة بالراعي الصادق في رعيته الذي يرعاها. فالتجار مهما كانوا لا شك يردعهم الوزير القوي الأمين، القوي الأمين يردعهم بكلمة منه صادقة، أو الأمير أو أي كان. فأما يعني المواعظ وصلتهم وذكروا ووعظوا، لكن الطمع يغلب عليهم والجشع وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وقلة الأمانة، فنسأل الله أن يصلح الحال. فالذي يعني له محل يا يجوز أن يبيع هذه الأشياء، ولا أن يستوردها، ولا أن يشتريها لأولادها، هذه ملابس فاضحة، ملابس خبيثة، فلا تليق بالمسلم ولا بالمسلمة. فأنصح إخواني أن يتقوا الله، وكل بحسبه، ونسأل الله أن يفتح المسؤولين أن يكفون شر هذه الأشياء، بدل ما أن تتبع البيوت والأفراد. فالمسؤول ولا حمد الله أعطاه سلطة وقدرة، إذا كان أمينا في استغلالها قضى هذه الأشياء بكل سهولة. فنسأل الله أن يهديهم للحق. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أودع قبر النبي صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله، ما هو دعاء الوداع؟ ما يسمى وداع عند أهل العلم، الذي ورد عن بعض السلف أنهم إذا أتوا المدينة ودخلوا المسجد وصلوا فيه أتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه وسلموا، زيارة قبره. والصلاة والسلام الذي ورد، الصلاة الإبراهيمية والسلام الذي ورد كذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة كما أيها معروف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما ورد. وبعضهم أيضا يرى أنه عند الخروج كذلك، إذا أراد أن يخرج يمر بقبره صلى الله عليه وسلم وبقبر صاحبيه رضي الله عنهما ويقول مثل ما قال عند الدخول. وبعضهم لا يرى ذلك، لا يرى، يرى أن المشروع فقط اللي هو إتيان القبر، وإلا فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذه في كل وقت، في كل لحظة، في كل مكان تصلي وتسلم وتكثر من ذلك في أي مكان كنت، لكن المقصود بالنسبة إتيان القبر. فلا ينبغي لك أن تأتيه إلا إذا دخلت المدينة، وأيضا بعضهم يقول إذا خرجت منها مسافرا فكذلك لا حرج إذا مرت بقبره صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول حج ثم بعد ذلك من أين يأتي بالعمرة، وهل التنعيم بالنسبة للإحرام خاص بأم المؤمنين؟ نعم، الإحرام بالعمرة من التنعيم خاص بعائشة رضي الله عنها، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لفقههم ما أحد منهم ولا نساءهم ولا رجالهم ما أحد منهم اعتمر من التنعيم، عشرات الألوف من الصحابة، عشرات الألوف، لا في حجة الوداع ولا بعد ذلك مع أبي بكر سنتين وأكثر، ولا مع عمر قريب من 10 سنوات، ولا مع عثمان، ولا مع علي رضي الله عنهم، ما أحد منهم أثر عنه أنه خرج من مكة وأتى بعمرة من التنعيم، وهم يأتون من خراسان ويأتون من اليمن ويأتون من أفريقيا ويأتون، وما يأتي بطائر ولا بسيارة، يأتي بمشقة ما هي سهلة الجي عليهم مثل ما يعلن، ومع ذلك لفقههم ومعرفتهم بالحكم ما أحد منهم أتى بهذه العمرة. فسبحان الله، يفتح على الآخرين بهذا ما لم يفتح على الأفاضل الأكارم تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن لا نعتبر مسألة استكثار من الأعمال بقدر ما نعتني بكيفيتها وأدائها على الوجه الشرعي، فلا نتعب أنفسنا بأعمال قد لا تكتب لنا إنما هي مضيعة مال ومضيعة وقت. العمرة كما قال عمر رضي الله عنه تمامها أن تأتي بها من دويرة أهلك، تنشئها من المغرب من المشرق، تأتي بهذه عمرة تامة التي قال الله تعالى في شأنها وأتم الحج والعمرة لله، تأتي بها من هناك. إن لم يتيسر لك هذه السنة، السنة القادمة، الشهر القادم، متى ما تيسر لك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الأكل من الأضحية إذا نوى أن يضحيها قبل صلاة العيد؟ إيه، شات لحم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الصحابي الذي يعني استعجل وذبح قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، فهي ليست محرمة، لكن ليست شات نسك، لا، ليس له أجرها وثوابها، فيأكلونها. أحسن الله إليكم. يقول يتساهل في التصوير ويقولون أن المسألة خلافية ويذكرون بعض أقوال المعاصرين، فما هو الصواب في ذلك؟ إيه نعم، خلك تضيع في الخلافية دي، تترك قول الرسول عليه السلام وقال فلان وقال فلان. والقاعدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها صريحة: لعن الله المصورين، كل مصور في النار. اسأل نفسك، أنت مصور؟ ما أنت مصور، ليش تشغل نفسك بهالتصوير تصور بني آدم؟ وقلنا مرارا صور الجدران، صور الجبال، صور الأبنية، هذا لا حرج، لكن أن تصور المخلوقين احذر كل الحذر، وخاصة في مسجده صلى الله عليه وسلم، في مسجده، هذه محادة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ومن يحادد الله ورسوله، هذا أمر عظيم. ولا تنخدع، وإن كان أهل العلم عفى الله عنا وعنهم يتساهلون، وللأسف انظر صورهم في المجلات والجرائد كصور النساء، يتباهون في صورهم، وذهب وقار العلماء. هذا ما يدلك على أن هذا التساهل الذي انحطوا به إلى هذه الدرجة، في الجانب صورة العالم وفي الجانب الآخر صورة الفتاة. فنسأل الله السلامة والعافية. والرسم باليد، هذا كله الرسم باليد هذا لا يختلف فيه، لكن الصورة الفوتوغرافية بعض أهل العلم قالوا للضرورة، أذنوا في حالة الضرورة، الضرورة لها حكمها. أما هذا الترفيه من باب الرفاهية وهواية وما إلى ذلك، ينبغي لك أن تأخذ الحذر، لا تلحقك هذه اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك طريقة أو نصيحة لحفظ القرآن الكريم؟ ذكرنا سابقا يعني ورد حديث، لكن الحديث أهل العلم ضعفوه، حديث علي رضي الله عنه ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، وذكر أنه يصلي صلاة شأنها كذا وكذا، لكنه يعني استشكله وخشوا أن يكون موضوعا. لكن الهمة والعزيمة والدعاء الصادق، وأيضا التعاون مع بعض من يشاركك هذا الهم والحرص في حفظ القرآن الكريم، وينبغي أن أيضا تسترشد بشيخ من شيوخ القراء أو ممن يدرسون القرآن في المكان الذي أنت فيه، يساعدك على يعني كيفية الحفظ، فهذا إن شاء الله مما يساعد، مع صدق النية والإخلاص والإلحاء على الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حفظه. والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فإنما يسرناه بلسانك فادعوا الله، اللهم يسره بلساني، يا من يسر القرآن للذكر يسره لي، فادعوا بهذا الدعاء واستعن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. وأرجو الإخوان أن يكفوا عن الأسئلة الشفهية، وغدا إن شاء الله لعله أن يسر لنا درس، وأيضا في دروس بعد الصلاة في أنحاء المسجد، وفي دروس بعد الصبح، فهناك والحمد فرص للإجابة على الأسئلة، فنرجو عدم الإحراج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.